بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الثالث بعد المئة من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ركوب البدن، لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام وشعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثة. طيب، الشارح رحمه الله يقول: قوله باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى قوله: وبشر المحسنين. قال هكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، هذه من نسخ صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: وساق في رواية كريمة المروزية الآيتين. واستدل المصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى: لكم فيها خير. يعني طبعا سيأتي التوضيح. البدن هي المقصود بها الإبل، والمقصود هنا الإبل التي أهديت للكعبة، أو يراد نحرها هديا في الحج. فهنا الكلام عن حكم ركوب هذه الإبل التي أراد صاحبها أن يهديها إلى الكعبة، أو يعني يهديها في حجه، ينحرها في حجه. فالله سبحانه وتعالى عندما قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال: لكم فيها خير. فهنا الإمام البخاري يستدل بقوله تعالى: لكم فيها خير، أنه دليل على جواز ركوبها. قال: وأشار إلى قول إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله: لكم فيها خير، قال: من شاء ركب ومن شاء حلب. قال: من شاء ركب ومن شاء حلب. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد. قال: والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهور. وقرأ الأعرج من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رواية عن عاصم بضمها، البدن بضم الإيه؟ الدال. طبعا ليست في الروايتين المشهورتين اللي هما شعبة وحفص عن عاصم، إنما روي إيه؟ والبدن. لكن شعبة وحفص ليس فقط هما الراويين عن عاصم، عاصم عنه أكثر من 20 راويا، يروون عنه، منهما شعبة وحفص يعني اللذين تواترت روايتهما عنه، لكن له تلاميذ آخرون يروون عنه أشياء أحيانا تكون مخالفة لما في الروايات المتواترة يعني. ففي رواية عن عاصم: والبدن جعلناها بضم الدال. قال: وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعا. يعني أصل البدن معناها الإبل، لكن البقر ملحقة بالإبل وآخذة أحكام البدن. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها. يعني قال بفتح الموحدة لفتح الباء والمهملة لبدنها بفتح الباء والدال، وبضمها وسكون الدال لبعضهم. يعني في البعض ضبطها قال إيه، قال سميت البدن لبدنها، لكن رواية المشهورة سميت البدن لبدنها. وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنها. وفي رواية عن مجاهد: إنما سميت البدن من قبل السمانة أو السمانة، إنها سمينة يعني. طيب ثم يفسر قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. قال: والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، أي يطيف بها متعرضا لها. هذا معنى يعتر بالبدن، يعني يطيف بها متعرضا لها، يعني منتظرا أن يعطى منها شيئا. أو قال: وهذا التعليق أخرجه أيضا عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود قال: قلت لمجاهد. يعني هذا تفسير مجاهد بن جبر، وكما تعلمون يعني مجاهد بن جبر عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما كم مرة؟ 19 ولا 17؟ 19 كما ورد، يعني عرض القرآن على ابن عباس 19 مرة، يعني ختم على ابن عباس 19 ختمة. جزاك الله خيرا، الله يحفظكم. قال: منها ثلاث عرضات يوقفه عند كل آية فيسأله عن حلالها وحرامها ووقوفها ومعاني، فمنها ثلاث ختمات بالتفسير، يعني أخذ التفسير عن عباس ثلاث مرات، تفسير القرآن من أوله إلى آخره. فهو من أضبط الناس في تحمل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس هو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله تفسير القرآن، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهنا مجاهد يروي عنه الإمام البخاري رحمه الله، يروي عن مجاهد أنه فسر القانع، قال القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. لكن البخاري رواه عن مجاهد معلقا، يعني من غير إيه، مع حذف الإسناد الذي بينه وبين مجاهد. لكن هذا الإسناد قال: أخرجه عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود قال: قلت لمجاهد ما القانع؟ قال: جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك. قال: جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك. والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئا. يعني يمر كذا، فهنا قال الذي يعتر بالإبل، يعني يمر كذا حولها تلميحا، يعني أنه يعني يتعرض لإعطائه شيئا منها لكن من غير أن يسأل. يعني يسلم عليك يسلم عليك ويتكلم أبو هريرة نعم رضي الله عنه وأرضاه. صحيح. قال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع هو الطامع، وقال مرة هو السائل. قال: ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير قال: المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك. يعني يذكرك بنفسه كذا لكن من غير أن يطلب صراحة. ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال: المعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، يعني الذي يدور حولها ويقترب منها، يعني تعرضا إيه لإعطائه. قال: وقال الخليل في العين. والإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة له كتاب اسمه العين، معجم في اللغة العربية. قال القنوع المتذلل للمسألة، وهو من أول المعاجم يعني التي صنفت في لغة العرب، فاسمه كتاب العين لأنه رتب الحروف العربية مفتتحا بحرف العين يعني هكذا. قال القنوع المتذلل للمسألة قنع إليه مال وخضع وهو السائل، والمعتر الذي يعترض ولا يسأل. والمعتر الذي يعترض ولا يسأل، هذا تفسير الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله. قال ويقال، وهو شيخ سيبويه، سيبويه هو تلميذه إمام النحو، قال ويقال قنع بكسر النون إذا رضي، وقنع بفتحها إذا سأل. شو سبحان الله، قنع إذا رضي وقنع إذا سأل، فهنا القانع يعني السائل من قنع بفتح النون. نعم. وقرأ الحسن المعتري، أطعم القانع والمعتري، وهو بمعنى المعتر، المعتري مثل المعتر. طيب إذن اتضح معنى إيه؟ وأطعم القانع والمعتر. ثم قال وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها. قال أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله، قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها، يعني أن ينتقي بدنا حسنة سمينة، يعني إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى ببدن أن يختارها حسنة سمينة، يعني لا يختار الرديئة والمعيبة أو الهزيلة أو كذا، وإنما يختار الحسنة السمينة إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، فهذا من تعظيم شعائر الله. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه. يعني هناك طبعا شروط كحد أدنى يعني الذي يقبل في الأضاحي، لكن كلما زاد عنها كلما كان في الأضاحي والهدي والعقائق ونحوه، لكن كلما يعني زاد عنها وانتقى أطيب ما عنده كان ذلك زيادة في أجله وثواب. وكما مر يعني أصلا في الإهد يعني الحاج المتمتع أو القارن إنما يكفيه سبع بدنة، لو تقرب بسبع بدنة لأجزأه ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى 100 بدنة وضحى عن نسائه بالبقر، يعني هذا بس 100 بدنة عن نفسه عليه الصلاة والسلام وعن نسائه بالبقر، فمع أنه كان يكفيه 7 بدنة لكنه من تعظيم شعائر الله أنه زاد فيما يهديه. فإذا استعظام البدن واستحسانها. قال ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه، لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، يعني في رواية موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الرواية فيها ضعف، لكن الرواية الصحيحة التي عند البخاري من كلام مجاهد ليس من كلام ابن عباس، لكن هو مجاهد يعني هو يأخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الرواية الصحيحة فيها التفسير من كلام مجاهد نفسه ليس لم ينسبه إلى ابن عباس. قال والعتيق عتقه من الجبابرة، قال ثم محلها إلى البيت العتيق، فالبيت العتيق الذي عتق من الجبابرة. قال أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سمي العتيق لأنه اعتق من الجبابرة، يعني لا يستولون عليه ولا يسيطرون عليه يعني. وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه البزار من حديث عبد الله بن الزبير. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحل البيت إلا أهله، يعني سبحان الله يعني ما حصل يعني أن استولى عليه يعني أحد لا ينتسب إلى الإسلام، يمكن أن يكون منتسبا إلى الإسلام يعني يتلفظ بالشهادتين، يكون قد يكون مثل ما حصل القرامطة، يعني كانوا يدعون الإسلام لكن كانوا منافقين وشيعة باطنية وكذا، لكن استولوا عليه في بعض الأوقات أو كذا، لكن كل يعني من يعني كان له سيطرة على البيت أو كذا بعد الإسلام هو ممن ينتسب إلى الإسلام، يعني لم يحتل قط يعني، وحتى قبل الإسلام يعني عندما أراده أبرهة وأهلكه الله تعالى. فقال إنما سمي العتيق لأنه اعتق من الجبابرة، وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه البزار من حديث عبد الله بن الزبير. قال ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس، قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فمعنى وجبت جنوبها يعني سقطت إيه جنوبها، لأن الإبل كما تعرفون يعني تنحر قائمة، السنة أنها تنحر إيه قائمة، تطعن في لبتها، تطعن في اللبة اللي هي إيه ما بين يعني الصدر وبداية العنق، فتنحر تطعن في هذا الموضع، فهذه السنة في نحر، لا لا لا لا تذبح كالبقر والغنم وإنما تنحر وهي قائمة، فإذا نحرت وهي قائمة فإيه تسقط على جنبها وتكون معقولة، تعقل رجلها وتنحر وهي قائمة. فقوله وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس، وجبت الشمس يعني غربت الشمس، ورد في عدد من الأحاديث في الحديث عن غروب الشمس، فإذا وجبت الشمس يعني غربت الشمس، فيقال وجب يعني سقط. قال هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا وجبت أي سقطت سقطت، وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. ثم قال عن الأعرج لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه، وذكر إيه كلاما عن سنده. ثم قال رأى رجلا قال لم أقف على اسمه بعد طول البحث، الرجل الذي إيه رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بدنة فقال له اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة ثلاث مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك. فهذا الرجل قال لم أقف على اسمه بعد طول البحث. وهذه ملاحظة يعني سبحان الله، دائما الأحاديث التي فيها يذكر فيها رجل في سياق الذم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يسمونه يعني في كثير من الأحاديث، فتجد إيه لا يسمى يعني، فتتبع رواياته كلها فلم يعثر على اسمه. نعم سترا لعيبي يعني. قال رأى رجلا يسوق بدنة، قال كذا في معظم الأحاديث، وجاء في صحيح مسلم مر ببدنة أو هدية، وفي رواية لأبي عوانة أو هدي، وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي، يعني كلمة البدنة في اللغة معناها بعير يعني عموما، لكن مقصود هنا بدنة مهداة إلى الكعبة أو يتقرب بنحرها في الحج، فلهذا قال أو هدية أو قال مر بهدي. وفي رواية عند مسلم بين رجل يسوق بدنة مقلدة، وكذا في طريق همام عن أبي هريرة، وسيأتي للمصنف في باب تقليد البدن أنها كانت مقلدة نعلا، يعني الإبل يكون معهم إبل لركوبها وإبل لأكلهم وطعامهم لطعام المسافرين، يعني ينحرون منها ويأكلون في سفرهم، وإبل يركبونها، ومعهم إبل يقربونها يحمل يأخذونها من بلدهم يريدون التقرب بها هديا بالغ الكعبة. فالإبل التي تكون هديا فمن السنة تقليدها وإشعارها، وسيأتي لذلك بابان مستقلان، يعني باب في تقليد البدن وباب في إشعار البدن، والتقليد وتعليق قلادة في عنقها، فهنا كانت القلادة نعلا، يعني حبل مربوط فيه نعل ويعلق في عنقها لتمييزها عن عن الإبل الأخرى، حتى يعرف أن هذه الناقة هدي. والإشعار إن هو أن يجرح سنامها بحيث ينزل يعني شيء من الدم كذا فيعلق بوبرها، فيكون علامة على أنها بدن. على أنها هدي يعني يتقرب بها حتى تتميز عن الإبل الأخرى التي يعني مع هي معهم لأكلهم وطعامهم، ليس غرضهم التقرب بها إلى الله. فهذه البدنة قال في رواية عند البخاري ومسلم أنها كانت مقلدة، وفي رواية كانت مقلدة نعلا، فكونها مقلدة يعني معلق فيها قلادة معناها أنه يريد أن يهديها إلى الكعبة. فقال اركبها، زاد النسائي وغيره وقد جهده، وقد جهده المشي، جهده أو جهده المشي. وفي رواية عن أنس قال حافيا لكنها ضعيفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يسوق البدنة وقد جهده المشي، يعني متعب من المشي. وفي رواية قال يمشي حافيا وقد أنهكه التعب، ومعه بدنة لا يركبها، وخارج من بلده ذاهب إلى الكعبة على هذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، يعني فظل يقول إنها بدنة، يعني ظنا منه أن البدنة لا يجوز ركوبها طالما هو يريد أن يتقرب بها. كانت ناقة بعيرة، والله ظاهرها التأنيث هنا، يعني الظاهر أنها ناقة أنثى يعني. نعم والله تعالى عندنا لا يركبون الناقة، سبحان الله. لا يركبون الناقة ولا يحملون عليها أي شيء، سبحان الله. فلعله من هذا الباب. نعم، بس هل يصيبها أذى يعني إذا ركبوا الناقة الأنثى؟ ما يصيبها بس ما عودوها، ما استفادوا منها. سبحان الله. بس يركبون البعير بس. نعم سبحان الله، جزاكم الله خير. فهنا قال ويلك في الثانية أو في الثالثة، قال وقع في رواية عند مسلم ويلك اركبها، ويلك اركبها. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه اركبها ويحك، قال إنها بدنة قال اركبها ويحك بالحاء. وزاد أبو يعلى في رواية الحسن فركبها، وقد قلنا إنها ضعيفة. وسيأتي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه فلقد رأيته راكبها، هذه رواية في البخاري، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. نعم، يعني إذن في النهاية استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة، لأن كونها من الإبل معلوم، يعني لا يظن أن الرجل يقول إنها بدنة يعني إنها ناقة أو بعير، لأن هذا معلوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراها كذا. فالرجل يقول إنها بدنة يقصد مدلول الشرعي لها، يعني أنها يتقرب بها إلى الله. فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة، والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة، يعني الرجل ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام غير منتبه إلى أنها يعني هدي، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمره بركوبها غير منتبه إلى أنها هدي، فأراد يعني أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنها هدي، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى النعل في عنقها فعلم أنها هدي. ولهذا قال له لما زاد في مراجعته ويلك، قال واستدل به على جواز ركوب الهدي. هنا نأتي إلى فوائد الحديث. قال استدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. دائما عندنا قاعدة يذكرها الفقهاء كثيرا، يقولون ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. الأصل أن قضايا الأحوال لا تفيد العموم، يعني قضية حل متعلقة بشخص معين لا تفيد العموم، لكن ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال. بمعنى يعني لو أخذنا هذا المثال، هل هناك فرق بين هدي التطوع والهدي الواجب؟ يعني مثلا قد يقول قائل إيه؟ أن هذه البدنة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اركبها يحتمل أن تكون تطوعا ويحتمل أن تكون واجبة، فإذا إيه قضايا الأحوال لا عموم لها، فلا نقول إنها تعم الواجب وتعم التطوع، فيحتمل أنها كانت تطوعا أو يحتمل أنها كانت واجبا، فلا تعم القسمين، فقد يظن هذا. لكن يقولون إيه طالما ترك الاستفصال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل هي تطوع أو واجب، لو كان الحكم يختلف، لو كان حكم الواجب هدي التطوع يختلف عن الواجب، مثلا أن أحدهما يجوز ركوبه والآخر لا يجوز ركوبه، لو كان كذلك لاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام هل هي تطوع أو هي هدي واجب، هدي حج تمتع أو قران. فطالما ترك الاستفصال منه هل هي تطوع أو هي واجب، معناه أن هذه المعلومة لن تفيد في شيء، يعني سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس، لا يعني الشيء الذي لن يؤثر في الحكم لا فائدة من السؤال عنه والاستفصال فيه. فطالما ترك الاستفصال معناها أنه سواء كان واجبا أو تطوعا جاز ركوبها. قال وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه سئل هل يركب الرجل هديه، فقال لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر بالرجال يمشون فيأمرهم أن يركبوا هديه. مر بنا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بعير، فكان يأمرهم أن يركبوا هديه عليه الصلاة والسلام. قال إسناده صالح. قال وبالجواز مطلقا، قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي، كل دول من فقهاء الشافعية، ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة. يبقى هنا يذكر إيه المذاهب في حكم ركوب الهدي. فالمذهب الأول جواز ركوب الهدي مطلقا، سواء كان واجبا أو تطوعا، كان محتاجا إلى ركوبه أو غير محتاج إلى ركوبه. بعدين ذكر عن بعض الشافعية قيدوا ذلك بالحاجة. وقال الروياني برضو من فقهاء الشافعية تجويزه بغير حاجة يخالف النص، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني لأنه إيه الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالرجل معه بدنة قال اركبها، فقد مر بنا أن الرجل كان قد إيه جهده المشي، أنه كان متعبا من المشي فقال له اركبها. فلذلك بعض الفقهاء أخذوا من هذا أنه إنما جوز له ركوبها لأنهم أجهده المشي، فمن أجهده المشي وليس عنده يعني دابة أخرى يركبها فيسمح له أن يركب الهدي الذي أراد أن يذبحه أو ينحره في حجه للحاجة. هذا الرأي أنه للحاجة. قال وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. اسدول قالوا ايه الكراهة للحاجة، الكراهة لغير الحاجة، يعني الإباحة للحاجة والكراهة لغير الحاجة. وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك، والاضطرار مرتبة يعني أشد من مرتبة الحاجة، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة، ولفظه لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا. ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. قال والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة، وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة، يعني هنا إيه جماعة من الفقهاء قيدوا جواز ركوب البدن بهذه القيود، أن يكون مضطرا إلى ذلك وأن يركبها بالمعروف، وأنه إذا استراح ينزل إيه ويتركها إذا لم يحتج إليها. الدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني مركوبا أو دابة أخرى تركبها. قال فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها، يعني مفهوم المخالفة إذا ذكر قيودا فمفهوم المخالفة أنه عند انتفاء هذه القيود ينتفي هذا الحكم. قال وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا، المنع من ركوب البدن مطلقا، والهدي الذي يتقرب به لا يجوز ركوبه مطلقا، يعني سواء للحاجة أو لغير الحاجة، وسواء كان يعني بكل يعني بدون قيد. ثم قال نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة، يعني ابن العربي مالكي، لذلك دايما إيه كل مذهب نأخذه عن أهله، يعني فابن العربي مالكي، وحكى أن الإمام الشافعي أن الإمام أبا حنيفة، ابن العربي مالكي ويحكي أن الإمام أبا حنيفة يعني منع ركوب الهدي مطلقا، ثم أخذ يشنع عليه أن يرد عليه، ويقول له أصلا الحنفية ما نقلوا هذا عن أبي حنيفة رحمه الله، قالوا الإمام الطحاوي حنفي، فالإمام الطحاوي ينقل عن أبي حنيفة أنه قال الجواز بقدر الحاجة، يجوز ركوبه بقدر الحاجة، إلا أنه قال ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. قال ومذهب سادس وهو وجوب ذلك، يعني وجوب ركوب البدن، هذا قال نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل لا يركب الهدي قال اركبها، قال ويلك، قال اركبها ويلك أو ويحك، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اركبها ويلك، يعني توعد من لم يركبها، قالوا يجب ركوب البدن. قال ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، كانوا كما تعلمون يعني كانوا يتقربون ببعض الأنعام فيحرمون ركوبها ويحرمون لبنها إلا للضيف، ولهم في ذلك يعني قوانين يعني أو نظام معين، أن الناقة إذا أنتجت 10 إناث فإنها تسيب ويمنع ركوبها وكذا إلى آخره، وبعدين إذا الأنثى التي تلدها بعد ذلك فيبحرونها يشقون أذنها ويسيبونها مع أمها إلى آخره، فكان لهم بعض الإبل يعني يحرمون أكلها ويحرمون ركوبها، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة أهل الجاهلية هكذا قال. قال ورده بأن يعني ابن عبد البر نقل كلام بعض الظاهرية في هذا الباب، ورد هذا الكلام بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك، انتهى. يعني أن هذا رجل واحد كان جهده المشي فأمره أن يركب البدن، لو كان ركوب الهدي واجبا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي معه هدي أن يركبه، لكن لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال وفيه نظر لما تقدم من حديث علي، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها، غير منهكها. قال قلت ماذا؟ قال الراجل مضبوط عندكم والمتيع اليسير، عندنا في الحاشية يقول والمتبع بالباء، يعني والمتبع متيع لكن في الحاشية بالباء يعني والمتبع اليسير أو متيع هو من الأمتع يعني نعم المتبع السيد سبحانه أي بس هي كأنها نعم نعم كأن المتبع السير أو قال فإذا فإن نتجت حمل عليها ولدها قال ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه هل يجوز حمل المتاع على يعني على الهدي الإبل التي يريد أن يهديها فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل يحمل عليها غيره أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها يعني لا يجوز أن يتقاضى أجرة على ذلك وقال الطحاوي في اختلاف العلماء قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئا تصدق به فإن أكله تصدق بثمنه إذا حلب لبنا من الهدي فعليه أن يتصدق بهذا اللبن طيب إذا شرب اللبن فعليه أن يتصدق بقيمته يضمن قيمته ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمينا قال وقال مالك لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم ولا يركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم يغرم وقال الثوري لا يركب إلا إذا اضطر طيب قوله ويلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أمره أن يركب البدنة قال إنها بدنة قال اركبها ويلك قال القرطبي قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا قال ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة تعرفون ما الذي اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام على ربه أنه قال يا عائشة إني شارطت ربي أنه ما من رجل من أمتي سببته أو لعنته إلا كان رحمة له وكفارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيقول لولا ما اشترط على ربه عليه الصلاة والسلام لهلك ذلك الرجل فأي رجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ذلك كان ذلك يعني زكاة له وكفارة له ورحمة له قال القرطبي ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هي إنشاء يعني قال يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من القرطبي يعني يقول يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن الرجل قد سيب هذه الناقة على عادة أهل الجاهلية أنهم لا يركبون الناقة التي سيبوها لله تعالى أو كده فزجره عن ذلك بهذا الزجر الشديد يعني قال ورجحه عياض وغيره قالوا والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمر والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم يعني لعله ظن أنه يلزمه أن يدفع أجرة ركوبها يتصدق بأجرة ركوبها أو يلزمه إثم إذا ركبها أو أن وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويلك مع أنه كما مر بنا يعني ركوب البدن ليس شيئا واجبا وإنما يجوز للحاجة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها ويلك فهذه إيه أجوبة أهل العلم عن هذا الإشكال قال: وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب، فهي فعلى هذا هي إخبار. تعرفون الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر اللي هو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني أنه الكلام الذي يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، مثل يعني إذا قال قام زيد أو زيد قائم يمكن أن نقول له صدقت أو نقول له كذبت، زيد قد يكون قائما أو جالسا. لكن الإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني، يعني إذا الشخص أمر قال اجلس قم أو لا تفعل كذا، فهذا لا يقال لقائله صدقت أو يقال له كذبت، لا يحتمل الصدق والكذب، إنه لا يخبر عن شيء. فهنا قوله ويلك، فالتفسير الأول قالوا هو إنشاء، يعني هو دعاء عليه، فهو إنشاء. والقول الثاني قال ويلك يعني أشرفت على الهلاك، فتفسيرها هكذا أشرفت على الهلاك، فأشرفت على الهلاك هذه جملة خبرية يعني. وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها، كقوله لا أم لك، قال هي كلمة تجري على لسان العرب تدعم بها كلامها لا تقصد معناها، كقوله لا أم لك، يعني مرات تصدر يعني يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له عبد الله بن الشقيق الصلاة يرحمك الله، لما كان يريد أن يجمع الصلاة وهو يخبره بأن الوقت سيخرج، فقال له الصلاة يرحمك الله، قال أتعلمني السنة لا أم لك، فعبد الله بن الشقيق تابعي جليل من تلاميذه، بس هو كان تجري على لسانهم هذه الكلمة، يعني لا يقصدون بها يعني السب أو كذا، وإنما يعني مثل تربت يمينك ونحو تربت يداك. نعم لا أبا لك، نعم ثكلتك أمك، أحسنت. نعم، فكان له بعض العبارات كده يعني لا تفسر ترجمة حرفية يعني على معناها، يعني هي كلمة يعني عندما يقول لعائشة، يعني حتى في اللهجات العامية مرات بعض الكلمات يعني سبحان الله يعني لا يقصد بها حقيقتها، يعني مرات سبحان الله يعني هنا في هذه البلد يعني تحصل مشاكل بسبب هذا، يعني مثلا ما أحد يقول لآخر أنا سأقتلك أو حذبحك لو عملت هذا الشيء، ولا مثلا يقول لابنه ولا لزوجته، ولا مرات بسبب اختلاف، سمعت عن بعض الحالات يعني مثلا تكون زوجها غير عربية أو كذا، مثلا زوجها يعني يقول لو عملت كذا مش عارف حذبحك ولا أقتلها، فتكون كلمة تجري على اللسان ما يقصد بها حقيقتها يعني، فتروح تبلغ فيه البوليس ويحبس يعني ممكن بالسنين، وتصير مشكلة كبيرة يعني تهديد بالقتل ومش يعني أو حخرب بيتك مش كذا، أمرات يعني ما يقصد حقيقتها يعني، يعني لو ما فعل الشيء المطلوب لن يعني، يعني كلمات تجري على اللسان لا يراد حقيقة، بس مرات اختلاف اللغات يعني يأخذها حرفيا. نعم تفضل. مرة قال لعائشة عقرة و أحسن تبارك الله فيك، لما قال عن صفية رضي الله عنه قال عقرة حلقة، يعني قال عقرة حلقة حابستنا هي، نعم مر بنا، فهذا من هذا الباب يعني. نعم، وما قالوا حلقة يعني أصابك وجع في حلقك، يعني قال هذا معنى حلقة يعني. نعم، فهي كلمات يعني لا يقصد بها حقيقتها يعني، ممكن عند الغضب أو كذا. ثم قال ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ ويحك بدل ويلك. قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها. هذا يعني في التمييز بين متى تقول ويلك ومتى تقول ويحك. فإذا كان هلكة يستحقها يعني فعل ما يستحق به الهلاك فتقول ويلك، إذا يعني لم يفعل شيئا يستحق به الهلاك يعني ويقول له ويحك. قال: وفي الحديث تكرير الفتوى. من فوائد الحديث يعني مشروعية تكرير الفتوى عند الحاجة إلى ذلك، يعني قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، كرر 3 مرات. قال والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه. قال وجواز مسايرة الكبار في السفر، لأن الرجل ركب بدنته وصار يسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسير ببعير بجوار محاذيا بعير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، يعني مثل ما مثلا عثمان رضي الله عنه وقف بئر رومة على المسلمين في المسجد النبوي، فكان يتوضأ منها ويشرب منها كبقية المسلمين، يعني جعلها وقفا كان ينتفع منها كانتفاع البقية. ثم قال وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم، كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. ثم قال عن أنس، وفي رواية سمعت أنس بن مالك قال اركبها ثلاثا، وذكر اختلاف الروايات، يعني بعضها قال إنها بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا، وفي رواية ويلك بدل ثلاثا، وفي رواية فقال له في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك أو ويلك، وفي رواية قال في الرابعة اركبها ويلك. طيب. ويلك أقوى من ويحك، أحسنتم، نعم ويلك أقوى من ويحك، نعم، يعني ويحك يعني شخص مثلا لم يخطئ في شيء، بس يعني هو متعرض لخطر من غير خطأ منه، يعني ما ارتكبش لم يرتكب شيئا خطأ ولكنه معرض لخطر، فتقول له ويحك. والأول هو ويلك، هذا شخص يعني فعل شيئا خطأ فحصلت له مشكلة بسبب خطأه، فتقول له ويلك. يعني طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.